بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فأيها الأحبة، كنا تكلمنا بالأمس عن صفة الحج ابتداء من يوم التروية إلى أن يودع الحاج مكة ويرجع من حجه. وعندنا اليوم فصل يذكره العلماء بعد الحج، وهو كالتلخيص لما قبله. يبينون فيه أركان الحج وواجباته، والركن هو الجانب الأقوى في الشيء أو هو جزء الماهية، فهو داخل في حقيقة الشيء. فإذا قيل ركن الحج فمعنى هذا أن الحج لا يصح إلا به، ولا يمكن أن يجبر بدم ولا بغيره، كما يقال في أركان الصلاة أنه لا بد أن يأتي بها المكلف ولا تجبر بسجود السهو. فكذلك أركان الحج لا بد منها. وأول هذه الأركان المتفق عليها الوقوف بعرفة وطواف الإفاضة، هذان الركنان لا خلاف فيهما بين العلماء. وأيضا من الأركان الإحرام، نية الدخول في النسك، ليس الإحرام من الميقات، بل نية الدخول في النسك، يعني نية أنه حاج، فهذه النية ركن يعتبرها العلماء. وكذلك السعي، فاتضح من هذا أن الأركان أربعة: النية والسعي وطواف الإفاضة والوقوف بعرفة وطواف الإفاضة. هذه الأربعة لا بد منها، ولا بد أن يأتي الحاج بها. فلو أن حاجا ذهب إلى عرفة وبقي فيها ما بقي مع الحجاج لكنه لم ينوي الحج، هل يعتبر ذلك حجا له؟ لا يعتبر. لو أنه وقف بعرفة من الزوال إلى الفجر وذهب إلى المزدلفة، ثم لما جاء في المزدلفة قال: لماذا لا أنوي الحج الآن وأنا وقفت بعرفة؟ هل يصح حجه؟ لا يصح، لأن الحج عرفة، وهو لم ينوي الحج في عرفة ولا في غيرها، فحجه ليس بصحيح. فالنية لا بد أن تكون نية الدخول في النسك في عرفة أو قبل عرفة، لأنه إذا لم يقف بعرفة كما قلنا بالأمس وهو ينوي الحج فلا عبرة بوقوفه، لا عبرة بهذا الوقوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحج عرفة، وهو الركن الأعظم والأهم، وهو الوقوف بعرفة. وكذلك من الأركان طواف الإفاضة، الإفاضة وهو الطواف الذي يأتي به الحاج بعد المبيت بمزدلفة. قال الله عز وجل: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. فهذا هو طواف الإفاضة. وطواف الإفاضة لا بد أن يكون بعد المزدلفة. فلو أن حاجا لم يمر بالمزدلفة ونزل من عرفات على البيت الحرام وطاف، مباشرة. فهذا إن كان قبل وقت الطواف فلا عبرة به. لماذا؟ لأن الطواف عند الحنابلة وعند الشافعية يكون بعد منتصف الليل الذي هو بعد الخروج من مزدلفة. فلو أن إنسانا خرج بعد المغرب من عرفات فلم يؤذن العشاء إلا وهو في الحرم فقال أطوف ثم أدرك المزدلفة، نقول هذا الطواف لا اعتبار به، لأنه جاء قبل وقته. وعند بعض العلماء لا يصح إلا بعد الفجر يوم العيد الذي هو بعد الرمي، وهذا كله ينبني على وقت المبيت بمزدلفة، وقد تقدم بالأمس هل هو إلى نصف الليل أو إلى مغيب القمر أو إلى الفجر أو هو لحظة كما هو الحال عند المالكية. فبناء على هذا طواف الإفاضة من شرطه أن يكون بعد الإفاضة من مزدلفة. فلو أن إنسانا طاف قبل ذلك لم يصح منه، لكن لو أنه طاف قبل أن يرمي الجمار صحيح لا حرج عليه، المهم أن يكون في الوقت. طبعا وعرفتم قبل أمس لما تكلمنا عن العمرة وعن شروط الطواف، لا بد أن يكون الإنسان متطهرا، وهذه الشروط لا بد من مراعاتها في الطواف حتى يكون صحيحا، وأن يطوف بجميع البيت، وأن لا يترك ويطوف من الحجر إلى الحجر، من الحجر الأسود ويختم بالحجر الأسود، فلو ترك شيئا يسيرا لم يصح هذا الطواف. ذكرنا هذا قبل أمس. هذا الركن الثالث، الإحرام، الوقوف بعرفة، طواف الإفاضة. طواف الإفاضة هذا الثالث، ثم السعي، وهذا السعي أيضا ركن على الصحيح، سواء كان هذا السعي للمتمتع أو كان للمفرد أو كان للقارن، وبعض العلماء يرى أنه واجب مجرد وجوب فقط، لكن الدليل على ذلك أن هشام بن عروة عن أبيه سأل عائشة رضي الله تعالى عنها فقال لها ما أرى على امرئ من حرج لو أنه لم يسعى بين الصفا والمروة. قالت لماذا؟ قال لأن الله يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فرفع الجناح عنه إن لم يطف أو إن طاف. وهذا الأسلوب في الغالب لا يأتي إلا فيما يراد به الإباحة، لا جناح عليك في كذا. قالت والله ما تم الله حج امرئ ولا عمرته حتى يطوف بين الصفا والمروة. وفي الحديث إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا، والنبي صلى الله عليه وسلم سعى بين الصفا والمروة وقال لتأخذوا عني مناسككم، فدل ذلك على أن الحج لا يتم إلا بالسعي بين الصفا والمروة، لكن المفرد والقارن لا يجب عليهم إلا سعي واحد، إن سعوا بعد طواف القدوم يكفيهم ذلك. وأما القارن فلا بد له من سعيين. السعي الأول هذا المتمتع لا بد له من سعيين. السعي الأول الذي مع عمرته وانتهت هذه العمرة، ثم السعي الثاني الذي مع حجه بعد طواف الإفاضة. فهذه أركان الحج. إذن الإحرام، قلنا الإحرام مطلقا، ثانيا طواف الإفاضة، ثانيا الوقوف بعرفة، ثالثا طواف الإفاضة، رابعا السعي بعده لمن لم يسعى قبل ذلك. لا بد من هذه الأركان الأربعة. فإذا أتى الإنسان بهذه الأركان الأربعة فقد أتى بالأركان، وما عدا ذلك فهو إما واجبات وإما سنن. طيب، بقينا في الواجبات. ما هي الواجبات؟ أولها الإحرام من الميقات. انظر الأول الإحرام مطلقا، لو أحرم من مكة عليه دم وحجه صحيح، لو أحرم من عرفة حجه صحيح الإحرام، لكن هنا الإحرام من الميقات. الواجبات هذه من تركها فعليه دم. إنسان ترك واجب من الواجبات نقول الحج صحيح ويلزمك دم لتركك الواجب، لقول ابن عباس من ترك نسكا فليهرق دما. فمن ترك واجبا وجاءنا يسأل عنه نقول تجبره بدم وانتهينا. لكن كما قلنا سابقا لا ينبغي للإنسان أن يتساهل في حجه، لا أن يترك واجبا ولا أن يفعل محظورا. لا يقولن أنا قادر على دفع المال أدفع مال وأترك هذه الواجبات. وقلنا قبل ذلك إن هناك حج عند بعضهم يسمونه بالحج السريع. كيف الحج السريع هذا؟ بعد أن تفطر عند أهلك يوم التاسع وربما تتغدى حتى تنطلق إلى مكة محرمة، ويذهب إلى عرفة مباشرة، والحج عرفة، والمبيت المزدلفة واجب يجبر بدم، ها؟ يطوف بالبيت ويمشي، والمبيت بمنى واجب يجبر بدم، ورمي الجمرات واجب يجبر بدم، وطواف الإفاضة واجب يجبر بدم، وهو مستطيع. حتى إن بعضهم سأل بعض العلماء وعليه أكثر من 4 دماء أو 5 دماء، فيقول أنا حججت. انظر هذه السرعة، يعني في يوم واحد ربما يكون في المساء عند أهله. هذا إذا جلس في عرفة إلى غروب الشمس، إذا لم يخرج منها لحظة من النهار ويكون عليه دم لترك الوقوف إلى المغيب. فاترك الواجبات جميعا وهو قادر، 6 دماء 7 دماء يؤديها. لكن هل هذا اتقى الله؟ أولا هل هذا اتقى الله في حجه؟ الله قال عن من أتم الحج، قال فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، يعني من أيام التشريق 11 و12، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. مسألة تقوى. ولما ذكر هناك فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. وقال الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. الحج كله تقوى لله ودرس في التقوى. فهل هذا الذي يصنع مثل هذا الحج هل يعتبر اتقى الله في حجه؟ إن رحمة الله قريب من المحسنين الذين يحسنون العمل. وتجد أكثر الآيات التي تتحدث عن التكليف تجد أنها قد قرنت بالتقوى، لأن التقوى أمر مهم، وأن تفعل المأمور وأن تجتنب المحظور. ليست هي القدرة المالية، إنسان يعني قادر يضع له الشخص محل يصلي، ها؟ لأنه قادر، هذا عنده ملايين، لا لا، هذه عمل الإنسان. والحج من أهم الأعمال التي اشترك فيها الجانب البدني والجانب المالي. فيه تضحية، سفر، فيه نفقة في الحج، فيه دماء واجبة في الحج تدفع مالا، لكن هذه لا تغني عن العمل البدني. كلنا يذهب إلى الطواف، يطوف ويسعى ويقصر ويذهب إلى عرفات وإلى منى. نحن لا نستطيع أن نقف على حقيقة هذه الأمور. إذن من فعل الواجب، من ترك واجبا، إن كان هذا الإنسان له عذر فإنه لا حرج عليه. إذا كان هذا الإنسان ترك الواجب إما لعدم قدرته عليه فإن هذا يترك الواجب ويجبره، فعل محظورا لأسباب معينة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة، قال لعلك يؤذيك هوام رأسك، هوام رأسك، قال نعم، قال احلق رأسك وصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين أو انسك شاة. مدام أنت عندك عذر لا إثم عليك، لكن هذه الكفارة في من فعل محظورا، هذه هي فدية الأذى. وتقوى الله عز وجل هي أهم شيء في ذلك. فالواجبات التي نذكرها هي من هذا الباب أيها الأحبة. لا يجوز للإنسان، هي واجب عليك، لا يجوز لك أن تتركه. والواجب ما يثاب فاعله وما يستحق تاركه العقاب. تارك الواجب يستحق العقاب، وفاعله يستحق الثواب. الواجبات أولها كما قلنا الإحرام من الميقات، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وقت مواقيت، فرض مواقيت، وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، وقال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. معنى هذا أن هذه المواقيت لا يجوز لك إذا أردت العمرة أو الحج أن تتجاوزها إلا محرما، إلا وقد حرمت منها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وقتها لنا وأيد ذلك بفعله صلى الله عليه وسلم حين أحرم من الميقات، وهي محيطة بالحرم وفيها تعظيم لبيت الله الحرام، لأن نحرم على بعد 400 كيلو من هنا من المدينة ونلبي تعظيما لبيت الله عز وجل، وتعظيما لأوامر الله، واتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستجابة لأمر الله تبارك وتعالى، وتلبية لدعاء إبراهيم وأذان إبراهيم فنحن دائما في هذه العبادات لا ننظر فقط إلى الأفعال أن فعلنا فعل كذا وهذا فيه كذا وهذا ليس فيه، لا، نحن في العبادات نتصور تصورا كاملا هذا العبد الضعيف يمن الله عليه بهذه الفريضة العظيمة. وأي فريضة هذه؟ هي فريضة الحج التي يرجع منها أناس كيوم ولدتهم أمهاتهم. من هذه الفريضة التي لا يرضى رب السماوات والأرض بجزاء لعبده المؤمن الصادق الذي يحج بيته، لا يرضى له بجزاء دون الجنة. لماذا لا نعظم هذه الحرمات؟ هذه الشعائر، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، من قلبه فيه تقوى فيه إيمان يعظم هذه الشعيرة. الله أمرني بهذا الحج فأنا أحرم من الميقات، هذا هو الواجب. لكن لو أن إنسانا خرج من المدينة وليس في نيته الحج ولا العمرة، وقد يكون معه أناس محرمون بالحج، لكنه لما قرب من مكة اشتاق للحج فقال أنا أريد أن أحرم الآن، يحرم من مكانه الذي هو فيه من حين طرأت النية عليه. والذين يسكنون في داخل المواقيت، يعني بعد المواقيت، يحرمون من أماكنهم، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة يحرمون للحج من مكة، الحج يحرمون من مكة، والعمرة يخرجون إلى الحل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمر عائشة رضي الله تعالى عنها من التنعيم. فأخذ العلماء من هذا أن العمرة لا بد فيها من الجمع بين الحل والحرم، وأن الحج يحرم من مكة لأنه يجمع بين الحل والحرم حيث يذهب إلى عرفات وهي من الحل، هكذا قال العلماء. إذن هذا الواجب الأول، أن تحرم من الميقات. الواجب الثاني، أن تقف بعرفة إلى غروب الشمس، هذا من جاءها نهارا يعني، لكن لو أن إنسانا لم يأتي عرفة إلا في الليل ليلة النحر، هذا يكفي، يقف فيها ما شاء ثم يخرج. لكن الكلام هنا من جاءها نهارا، لا يجوز له أن يخرج منها قبل غروب الشمس، ولو خرج قبل غروب الشمس كان قد ترك واجبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة إلى أن غربت الشمس وذهبت الصفرة، ثم أفاض صلى الله عليه وسلم إلى منى، وقلنا إلى مزدلفة، قلنا لكم إن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك مخالفة للمشركين، حيث كان المشركون يخرجون من عرفة إذا كانت الشمس على رؤوس الجبال كالعمائم على رؤوس الرجال، كانوا ينصرفون من عرفة، خالفهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهدي النبي مخالف لهدي المشركين وطريقتهم، فخرج من عرفة بعد أن غربت الشمس. ودائما أيها الأحبة، نحن حين نذكر بالواجبات ننبه إخواننا ونحن نحب لهم الخير كما نحب لأنفسنا، والله الذي لا إله غيره نتمنى ألا يخرج حاج من هذه البلاد إلا وقد قبل حجه وغفرت ذنوبه ومحيت سيئاته ورجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، هذا الذي نتمناه لإخواننا. ولهذا نقول لإخواننا دائما وأبدا اقرأوا عن الحج كثيرا واسمعوا عنه وتعلموا، كلنا يعرف شيئا وتغيب عنه أشياء، ليس هذا لنقص فيه، لكنه بطبيعة الإنسان هكذا. والحج وإن كان له صفة معروفة ويقرأها الإنسان في الكتب، لكنه إذا حج ربما مع واقع الحج ينسى بعض الأشياء، فلا يستخفنك الذين يقولون لك أسرع أخرج أخرج الآن، وهناك من العلماء من أجاز، وتجد فلان أجاز وفلان أجاز. كن على هدي النبي صلى الله عليه وسلم حتى تكتب من الفائزين. في يوم عرفة يتمنى كل إنسان لو يبقى ولو وقتا يسيرا ليبقى في عرفة، لأن نبينا صلوات ربي وسلامه عليه كما عرفنا بالأمس وقف من الزوال إلى غروب الشمس وهو يرفع يديه صلى الله عليه وسلم بالدعاء، ما يفتر عن الدعاء وعن ذكر الله حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة ثم انصرف صلى الله عليه وسلم، وهو واقف كما بينا صفة هذا الوقوف بالأمس، وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولكن لأن في هذا اليوم يباهي الله عز وجل بأهل الموقف أهل السماوات، يباهي ملائكته بذلك، يقول انظروا إلى عبادي أتوني شحثا غبرا، هؤلاء العباد الذين هم فقراء إلى الله يباهي بهم ربنا تبارك وتعالى أهل السماء، يباهي بهم الملائكة، وهذا أمر عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم عبر بالمباهاة، وهذا يدل على مكانة هؤلاء عند الله عز وجل. ويأتي أناس عياذا بالله عز وجل، ونحن نسمع أحيانا ونحن في عرفات من بعض الناس ارتكاب بعض المعاصي، قد يكون هذا قليلا ولكنه بعضهم قد يصل إلى الفاحشة عياذا بالله. تصور وهو في هذا اليوم العظيم الذي لا يدري الإنسان ينصرف منه أو لا ينصرف، وإن انصرف لا يدري هل يعود إليه أو لا يعود. إذا جاء إلى عرفات فإنه لا يدري هل بقي من عمره وقت يمن الله عليه فيه بالرجوع إلى الحج مرة أخرى، أو أن تكون تلك الحجة هي آخر حجة في عمره. في ذلك الموقف العظيم فعليه أن يستغله فيما يعود عليه بالنفع في الدنيا والآخرة، لأنه يدعو ربا كريما رحيما، قال ربكم ادعوني أستجب لكم، إلا الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ربنا الكريم في غنى عنا، تكفر أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله غني العالم. ربنا غني كريم سبحانه، ليس بحاجة إلى عبادتنا، ولكنه يثيبنا على هذه العبادة ويعطينا فوق ما نتصور وفوق ما نؤمن، فعلينا أن نستغل هذه الأوقات فيما يعود علينا بالنفع، وأن نتأدب بالأدب الشرعي كما علمنا نبينا صلوات ربي وسلامه عليه في هذه الأماكن. فرسول الله وقف إلى أن غربت الشمس، ولهذا قال العلماء هذا من الواجبات، فلو أن إنسانا خرج من عرفات قبل غروب الشمس يكون عند الفقهاء عليه دم لأنه ترك واجبا. الواجب الثالث المبيت بمزدلفة. وليس المراد بالمبيت هو أن ينام الإنسان، بل لو بقي مستيقظا لا حرج، المهم هو المكث في مزدلفة. ونبينا صلى الله عليه وسلم أتى مزدلفة كما ذكرنا بالأمس، ثم صلى المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ثم اضطجع صلى الله عليه وسلم ونام إلى الفجر حتى صلى الفجر في أول وقته وأتى المشعر الحرام، وقف عنده صلى الله عليه وسلم وذكر الله وهلله وكبره ودعا حتى أسفر جدا ثم خرج. هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن يبقى الإنسان. ومن هنا قال العلماء فمن لم يبت بمزدلفة يكون قد ترك واجبا، على خلاف بينهم هل يبقى إلى نصف الليل أو يبقى إلى الفجر. وظاهر الأحاديث يدل على أنه يبقى إلى الفجر، إلا إذا كان من الضعفاء فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أجاز لهم الخروج من مزدلفة قبل الفجر حين يغيب القمر. ومن الواجبات المبيت بمنى في ليالي منى، ليالي التشريق ليلة الحادي عشر والثاني عشر لمن تعجل، ولمن تأخر ليلة الثالث عشر، ورمي الجمار، يرمي الجمار في يوم النحر واحدة وجمرة العقبة الكبرى، وفي الأيام الأخرى يرمي الثلاث الجمرات، يبدأ من الصغرى التي تلي مسجد الخيف يرميها بسبع حصيات، ثم الثانية ثم الأخيرة التي هي الكبرى، وهكذا يرمي الجمرات في يومين إن تعجل، الثلاث يرميها في يومين، وإن تأخر يرميها في ثلاثة أيام. ومن الواجبات طواف الوداع، هو واجب من الواجبات إلا أنه خفف عن الحائض، كان الناس ينفرون في كل وجه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، كان الناس يخرجون، إذا خلص انتهى من منى ورمى الجمرة الجمرات الثلاث خرج إلى الطائف من عنده، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتوا البيت وأن يطوفوا طواف الوداع. ولهذا قال العلماء إن طواف الوداع لا يكون إلا بعد الفراغ من الحج. ولهذا لو أن إنسانا طاف الوداع وخرج قبل أن يأتي منى فهذا وقع في غير وقته فلا يصح، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ايش عندك؟ محاول البراز. كيف يعني؟ فتح فضل عشان القارون ومحاول البراز. فمش هتمكن منها تفضل لكل فرد. خصوصا في الزحام خاصة في الثلاثة أيام التانية. يعني ما تستطيع تمسك الطهارة؟ لا. يعني فتحة الشرج عنده مخيطة. أيوه فاهم. مش شايل القولون كاملة. نعم. فتحة جنب الصين في المعدة عشان تطلع البراز. أيوه. طبعا الزحام هذا لما ينزل توضأ ويجب. طب تتوضى الآن بعد ما يخرج الخارج هذا؟ تغلق هذه إيش تسوي؟ مغلقة كمان. تغلقها وتتوضى وتتوضى وتطوف خلاص. مش لازم كل فرد. لا مو لازم كل فرد. الوضوء يكفي الفرد واحد إذا مسكت ما خرج منك لم يخرج منك خارج. خلاص إذا توضيت يكفيك. نعم. أنا ما بخرج كل الريح بتاعي في الكيس. لا أرى يعني إذا نمت تتوضأ، إذا نمت نوم طويل تتوضأ، إذا كان غفوة هذه لا ترى. طيب يقول هذا أول شيء السؤال، نأخذ مجموعة من الأسئلة من هنا.